الوحدة الثالثة نص المدخل الأمن مسؤولية الجميع. يا بني إن الأمن ضرورة لاستقرار الحياة ورغد الأحياء، فبالأمن تؤمن السبل وتجلب الخيرات، ويأمن التجار على أنفسهم وأموالهم، وبالأمن يقمع الفساد ويؤخذ على أيدي المفسدين وتكسد تجارة اللصوص، وبالأمن يكون انتشار العلم وكثرة العلماء، والعلم أساس الحضارة وميزان لتقدم الدول، وهو مع الإيمان مجال سباق الأمم. يا بني إن تحقيق الأمن مكسب لنا جميعا، وتوفير الأمن مسؤوليتنا جميعا، وعلى كل واحد منا كفل في تحقيق الأمن، وكل منا مطالب أن يكون عينا ساهرة للكشف عن أوكار المفسدين، وتوفير الأمن والأمان له ولإخوانه المسلمين. وحين نغفل عن هذا الواجب فسنتعرض جميعا للشقوة ونكد العيش.